الحمد لرب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 34 في سلسلة دروس رياض الصالحين. يقول: يسألني أحد الإخوة قال إن ابن الأثير في تاريخه ذكر أن الراهب كان يعلم اسم الله الأعظم وقد علم ذلك الاسم هذا الغلام، فهل هذا صحيح؟ نحن لا نعتمد على ما ذكره ابن الأثير وإنما نعتمد على ما ذكره مسلم في صحيحه. وقد قلنا مرارا إننا في هذه القضايا إنما نعتمد على الرواية الصحيحة. الروايات الثانية يعلم اسم الله الأعظم لا يعلم اسم الله الأعظم، هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نأخذ ما صح مرفوعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. وأخ آخر يقول: إننا عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث لبث يدعو الناس مدة طويلة حتى دخلوا الإسلام، كيف نفسر دخول هؤلاء الناس الإسلام بمجرد أن رأوا هذا المشهد، مشهد قتل هذا الغلام بالطريقة التي علمها لذلك الجبار الذي كان مصرا على قتله؟ لا أدري ما هو الشيء الذي يستشكله هذا الأخ السائل. أولا، لم نقل إن كل أهل المدينة عن بكرتهم دخلوا الإسلام، لكن كثيرون دخلوا، وهؤلاء الذين دخلوا ثبتوا على دينهم. كذلك القلة الذين دخلوا الإسلام عندما بعث رسول الله ألم يثبتوا على دينه؟ بلال، صهيب، عمار، سمية، ياسر، وكثيرون جدا. هؤلاء الذين دخلوا الإسلام وأكرهوا على الكفر هل رجعوا؟ ما رجعوا، يعني صعوباتها. المهم أن من دخل الإسلام قلبه ووجد حلاوة الإسلام دخولا حقيقيا فمن العسير أن يرده عن هذا الدين شيء، هذا هو المهم، وهذا يفرض نفسه في كل عصر وفي كل وقت. أما موضوع أن يعني يمكن الأخ تصور أن كل أهل المدينة عن بكرة أبيهم دخلوا الإسلام، ما قال أحد هذا الكلام. متابع الآن دراسة الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في باب الصبر. عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبره فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. المرأة ما عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، يعني معتذرة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. هذا الحديث يرويه أنس، وقد مرت ترجمة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فيما مضى. يقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر. في رواية وأظنها لمسلم، نعم، تبكي عند قبر صبي له أو ابن له. وتبين لنا هذه الرواية صلة هذه المرأة بالميت الذي تبكي عليه، والسبب في جزعها هذا، فالميت ابنها وهي تبكي عليه. وفي رواية أخرى وردت مرسلة، نعم، لم يذكر فيها اسم الصحابي أنس رضي الله عنه. هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع منها ما يكره، عندما مر بها وهي تبكي سمع منها ما يكره، لعلها كانت تندب ابنها بكلمات لا يقرها الشرع على ذلك، أو لعلها كانت تفوه بكلمات تدل على عتب منها على قضاء الله عز وجل. والمهم أن الراوية لم يذكر هذه الكلمات التي سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وكرهها، ولكن لا بد أن الذي استوقف النبي عليه الصلاة والسلام ليس مجرد بكائه، فقد ورد في الصحيح أن مجرد البكاء العادي بدون نحيب بدون صياح بدون رفع صوت، يعني بدون شيء الإنسان يملك أن لا يفعله، مجرد البكاء العفوي ليس ممنوعا وليس محظورا، بل النبي عليه الصلاة والسلام قد بكى كما رأينا في الدرس الماضي عندما توفي ابنه إبراهيم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا وقف عند هذه المرأة وهي تبكي ابنها أو قريبها، وقال لها: اتق الله واصبري. معنى قوله لها اتق الله أنه سمع منها شيئا يتنافى مع تقوى الله سبحانه وتعالى، ولولا ذلك لما وقف ولما لفت نظره بكاؤها. وهذا يدعم الرواية الأخرى اللي فيها شيء من التفصيل أكثر المرسلة، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم سمع منها ما كره ما لم يقبله. محل الشاهد في هذا الحديث الصبر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصبر وأن تحتسب مصيبتها عند الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة لم تكن تعرف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك أعرضت عنه وقالت له: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. نعم. وفي رواية أنها قالت نعم أنا الثكلى ولو عرفت مصيبتي لعذرتني. وكلمة الثكلى تعني المرأة التي فقدت وليدها أو ربما وليدها الوحيد. وقالت لو عرفت مصيبتي وحجمها لعذرتني. وربما كانت هذه الرواية مختصرة. قالت له إليك عني أي اتركني وشأني فإنك لم تصب بمصيبتي. تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى، لم يلحف عليها ولم يعرفها بنفسه ولم يقل لها شيئا. ثم إن هذه المرأة وجد من سألها أتعلمين من هذا الذي نصحك بما سمعت؟ نعم. قالت لا. قالوا أو قال لها السائل إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي لم تعرف رسول الله عليه الصلاة والسلام وظنته رجلا من الناس. نعم. فداخلها من ذلك كرب شديد، واهتمت لذلك هما كبيرا. وفي رواية مفصلة قالت كأنما نزل بي الموت عندما سمعت أن الذي قال لها هذا الكلام هو رسول الله. وقالت له هذه الكلمة الفقيرة إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تحسب أنها ستجد على بابه بوابين. نعم. كالعادة بالنسبة للكبار وللرؤساء وللقادة ظنت أنها ستجد على بابه حجابا يمنعونها من رؤية رسول الله والوصول إليه. ولكن أنس رضي الله عنه يقول أتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، على خلاف ما توقعت. ودخلت استأذنت ودخلت دار رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذرت قائلة لم أعرفك يا رسول الله. جاءت، لاحظوا هنا محل الشاهد الأكبر، جاءت لا لتعتذر عن جزعها على ميتها وعن الكلمات التي كانت تقولها، وإنما جاءت تعتذر عن الجواب الفظ الذي أجابت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لها؟ قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني هي جاءت تعتذر عن شيء وأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء آخر لا علاقة له بما جاءت هذه المرأة من أجله. المرأة جاءت تقول لرسول الله أنا أعتذر إليك في الكلمة الثقيلة التي قلتها لك إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، لأنني لم أعرفك ولو عرفتك لما قلت لك هذا الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام فيما أجابها به كأنه يقول دعي هذا الكلام، دعي ما يتعلق بشخصي فأنا لا أقيم لذلك وزنا. كلامه كليل فقيل غير فقيل مناسب جافي غير جافي ليس هذا مهما، فأنا لم أقف عنده ولم أبالي به أبدا. إنما ما دمت قد جئت دعينا نعود إلى أصل الموضوع الذي جعلني أقول لك ما قلت. ما هو أصل الموضوع؟ الشيء الذي يتعلق بالدين، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام نبه بشكل واضح إلى أن عليها أن لا تجزع لشخصه وأن لا تتأثر من أجل إساءة نالته هو صلى الله عليه وسلم في شخصه. هذا شيء غير مهم يعني ولا قيمة له، لكن إذا كنت تريدين أن تعتذري فلا تعتذري عن إساءة موهومة وصلت إلى شخصي منك، اعتذري عن الأمر الأول الذي نبهتك إليه. وإذا أردت أن تعتذري عن ذلك، وهذا ما ينبغي أن تكوني قد جئت من أجله، فدعيني أقول لك إن الصبر عند الصدمة الأولى. هذه الكلمة من جوامع كلمة رسول الله، وكأنها ذهبت مثلا في كلمات مختصرة جامعة مانعة ذهبت بين العرب مذهب الأمثال، يعني مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر لا ينقطع فيه عن زال، ومثل كل الصيد في جوف الفرى، ومثل إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ومثل الآن حمي الوطيس. هذه الكلمات ذهبت من هذا المثل، وإنما أول من نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الكلمات التي جرت منجر الأمثال على أفواه العرب وأول من نطق بها رسول الله هذه الجملة: الصبر عند الصدمة الأولى. إن الصبر عند الصدمة الأولى. يقول لي هذه المرأة، أولا دعي هذا الكلام الشخصي، فأنا لا أقيم لشخصي وزنا أبدا، ولا تجزعي ولا عليك، ولكن إن كنت قد جئت لتعتذري عن موقفك الذي أنكرت عليه منك، يعني هذا الجزع أو تلك الكلمات التي كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت الآن صحوت إلى الحق واعترفت بأن هذا ما ينبغي أن يليق، وجئت تعاهدين أنك لن تقف في هذا الموقف من بعد، فدعيني أقول لك إن الصبر، القيمة الصبر عند الله عز وجل عند الصدمة الأولى، عند بدء المصيبة، هذا هو الصبر الذي يحبه الله عز وجل، وهو الذي ينبغي أن يصبره العبد ويكون له في ذلك فضل عند أول عهد يعني عهده بالمصيبة، أول ما تنزل مصيبة به، وإلا إذا مرت على المصيبة أيام أو فترة فلا فضل لصبره بعد ذلك، لأنه من المعروف أن المصيبة تبدأ كبيرة وتواجه القلب بصدمة عنيفة، ثم إن هذه المصيبة بعد ذلك تضعف وتصغر مع الأيام، وهذا من مظاهر رحمة الله بالعبد. ولو أن وقع المصيبة بقي على حالها كما كانت في أول عهده بها لتميز الإنسان ألما ولا انفجر ربما، ولكن من عادة رب العالمين سبحانه وتعالى أنه يجعل المصيبة أي كان نوعها تبدأ كبيرة ثم إنها كالكتلة الكبيرة من الثلج تبدأ تدوب في غمار الحياة من سياتها ملهياتها كل شؤونها. فمن السهل على هذا الإنسان فيما بعد أن يقول لا أنا يعني ندمت وينبغي أن أصبر، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إني أحتسب مصيبتي عندك، اللهم إني راض، رضينا بالله ربا. لا قيمة لهذا الصبر، لأن الذي حداه إلى هذا الصبر ليس تغليبه لرضا الله، وإنما الذي حداه إلى هذا الصبر أن المصيبة صبرت وأن الأمر ضعف. وهذا هو معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن القانون الشرعي من خلال هذه الكلمة أن المطلوب من الإنسان إذا داهمته مصيبة أن يتجمل وأن يصبر ويحتسب أجر صبره وألمه عند الله عز وجل. لكن متى يكون هذا؟ متى تكون للصبر قيمته عند الله عز وجل؟ عند أول عهد الإنسان بهذه المصيبة، ها هنا تبدأ التجربة، وعند هذه الساعات الأولى تكون يعني الفتنة أو الامتحان الذي يظهر من خلاله الأقوى في كيان الإنسان. ترى هو حب الله عز وجل وإيثاره مرضاة الله، أم الأقوى هو حبه لنفسه أو لحبيبه وقريبه أو حبه لدنياه؟ فإن تغلب حبه لله عز وجل وحبه لمرضاة الله سبحانه وتعالى رأيت أثر ذلك في صبره في أول عهده بالمصيبة. نعم، يتجمل ولا يجزع ولا يقول كلمة تتعارض مع رضاه بحكم الله عز وجل. لا أقول لا يبكي، هذا لا يتعارض مع الصبر أبدا، وكما قال العلماء وكما يعني ذكرنا في الأسبوع الماضي، الانفعال التكاليف الإلهية لا تبنو إليها إطلاقا، إنما التكاليف الإلهية تتعلق بالأفعال. فرق كبير بين الانفعال والفعل، الانفعال قسري والفعل إرادي. كل الانفعالات التكاليف الربانية لا تتعلق بها، وهذا من مظاهر عدالة الله، بل من مظاهر فضل الله وكرم الله ورحمته. الانفعالات كثيرة، يعني مثلا كراهية الإنسان لشخص ما، انفعال. الباري عز وجل لا يقول لك لا تكره من يدك، لكنه يقول لك إذا كرهت فلا تظلم. الحب انفعال، الباري عز وجل لا يقول لك لا تحب فلانا أو فلانة. نعم، إذا كان الحب عبارة عن انفعال قسري، ولكن يقول لك مثلا إذا أحبب فلا تنحرف. الباري عز وجل لا يقول لك لا تجع، هذا ليس بيدك انفعال، ولكنه يقول لك إذا جعت فلا تسرق. نعم، لا يقول لك الباري عز وجل لا تحزن، أي لا تجعل فؤادك يشعر بالأسى بالألم بالكرب، هذا ليس بيدك، هذا انفعال، ولكنه يقول لك إذا شعرت بالحزن فلا تجزع ولا تعترض ولا تقل كلاما يتعارض مع الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. البكاء من الانفعال ام من الافعال؟ اذا قصدنا بالبكاء رفع الصوت والنواحة وما الى ذلك فهذا فعلا ارادي ومن ثم فهو ممنوع. واذا اردنا بالبكاء نزول الدمع وعدم قدرة الانسان على ضبط مشاعره بشكل انفعالي فهذا شيء لا يبنى التكليف اليه ولا يتعلق به قط. ولذلك بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن دور الصبر يبدا من وراء ذلك. اثناء بكاء الانسان والمه لا يقول الا ما يرضي الباري عز وجل تماما كما علمنا رسول الله. نعم ان العين لتدمع وان القلب ليجزع ولا نقول الا ما يرضي ربنا. نعم وهنا تبرز قيمه الحب، حب الله عز وجل ومراقبه الله سبحانه وتعالى. بكاء هذا الانسان دليل على مدى يعني ألمه الانفعالي لهذه المصيبة التي نزلت به. وقوله وهو يعني ما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لك العتبى يا ربي حتى ترضى، اللهم أنا عبدك رضيت بقضائك، هذا الكلام يدل على مبلغ تغلب حبه لمولاه عز وجل على وقع المصيبة التي نزلت عليه. نعم هذا الموقف له أجر عظيم جدا كما سنجد في الحديث التالي، ولكن هذا الأجر العظيم رهنا بأن يصطبغ الإنسان بهذا الصبر متى؟ عند أول عهده بالمصيبة. ها هنا يبرز الفضل، وهذا معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ليس المهم أن تكون المصيبة مصيبة وفاة، أي مصيبة، أي مصيبة من المصائب، مثلا خسارة مالية، نعم ابتعاده عن قريب صديق، وفاة قريب من أقاربه، أيا كانت المصيبة التي يمكن أن يتأثر لها الإنسان، إن احتسبها عند الله وتجمل ولم ينطق بكلمة مما تنبئ عن جزعه وعن عدم رضاه بهذه المصيبة، إذا فهو صابر وله هذا الأجر العظيم. هذا الحديث دلنا على حكم بل أحكام شرعية هامة جدا. نلخص هذه الأحكام في أن الإنسان عندما تنزل به مصيبة لا يجوز شرعا أن ينطق بأي كلمة تنبئ عن عتبه على وقوع هذه المصيبة، أو لا ينطق، يتصرف أي تصرف ينبئ عن عتبه على الله عز وجل في هذه المصيبة. قد ما يتكلم، لكن ماذا يصنع؟ يلبس ثياب معينة تنبئ عن كونه معترف، نعم، على الله سبحانه وتعالى، نعم، متمرد، ثائر على هذا الحكم. هذا حرام، وهذا كما قال العلماء كبيرة، مو بس حرام، يعني مثل الزنا، مثل السرقة، مثل النميمة، مثل حقوق الوالدين، هذا من السبع الموبقات، حكمه حكم السبع الموبقات. أو ما تكلم ولا لبس شيئا، إنما عمد إلى كسوة البيت فغير من مظهرها وجعلها على نحو يدل على أن الرجل منكوب وقد أصابته مصيبة فهو من أجل ذلك يرفع الأعلام السوداء. هذا أيضا بمثابة قوله كلاما ينبئ عن عتبه على الله سبحانه وتعالى. وسواء كان المتصرف بهذا رجلا أو امرأة، هذا العمل محرم وهو من الكبائر عند جميع العلماء. فالإنسان الذي وقعت به مصيبة وقال مثلا يا رب ماذا صنعت حتى فعلت بي هذا الفعل، ما أو كلام من هذا القبيل، ولا نريد أن نردد ما يمكن أن يقوله قائل أثناء تأثره وألمه من هذه المصيبة. من أجل هذا أنكر رسول الله على هذه المرأة. نعم، ودليل قوله اتق الله أن المرأة تلبست بشيء وتنافى مع تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم، النواحة ورفع الصوت كذلك. إنسان لله سبحانه وتعالى، التزي بزي غير طبيعي مهما كان. الآن مثلا اعتادت النساء إن مات قريب لهم رجل أو امرأة رأسا أن يخلعن الثياب التي اعتدنا ارتداءها ويرتدين ثيابا أخرى. العرف درج على أن هذا النوع من الثياب يعبر عن حزن، يعبر عن حزن مهما كان شكل هذا الثوب. المهم أن العرف الدارج يقول هذا الثوب ثوب حزني، سواء كان لونه أسود أو بين السواد والبياض أو كما يقولون مادي أو أي لون كان. المهم أن الناس تعارفوا على أن هذا الثوب يعبر عن الحزن. كذلك الرجل الذي يلبس نعم في عنقه ربطة سوداء، نعم، المهم أن هذه إشارة تدل على أنه محزون ومتألم. أو غير هيئة البيت، قلب السجاد ظهرا على عقب، أي عمل من الأعمال التي يعني أصبح العرف الدارج أنها تعبير إرادي عن أن الرجل محزون أو أن هذه المرأة محزونة وأنها تعلن عن جزعها على هذه من هذه المصيبة التي نزلت بها. هذا من المحرمات الكبيرة التي يجب على المسلمين أن يطهروا بيوتهم منها. وأشد من يتلبس بهذه الموبقة الكبرى النساء. نعم، والغريب أننا ننظر فنجد تناقضات عند كثير من النساء في هذا الصدد. ففي الوقت الذي تنظر فتجد هذه المرأة مثلا تؤدي فروضها، تصلي، ربما كان لها شيء من الأوراد في الصباح في المساء، تحمل السبحة وتقف تستقبل القبلة، تسبح، تفعل إلى آخره ما لا أدري. نعم، وربما كان لها أوراد نحن لم نمارسها، فإذا داهمتها مصيبة هذه المصائب رأسا غيرت الثياب ولبست الثياب التي يتعارف أهل الغيبة على أنها ثياب حباب وأنها تعبر عن الجزع والألم من الجورب إلى كل أجزاء الثياب التي تلبس. ينبغي أن يكون مظهرها دالا على أنها أنه ثوب حزني يعبر عن لسان حال هذه المرأة وأنها تحتج. نعم. ما حكم هذا الامر؟ اقول وبلغوا عني كبيرة من الكبائر. ماذا لو ان هذه المرأة سرقت ووقعت تحت طائلة اقامة الحد؟ ماذا لو انها زنت؟ ماذا لو انها سعت بنميمة؟ هذه يعني العملة الشنيعة خطورتها مثل خطورة هذه الكبائر تماما. الرجل ايضا بعض الناس بعض الرجال عندهم هذه العادة. والشيء الذي يبعث على الألم العجيب الصورة التالية، يعني في من الرجال من لا يصلي، هؤلاء لا عتب لنا عليهم أكثر من العتب العام أنهم لا يصلوا، لكن ماذا نقول عمن يصلي في العادة ولكن يموت له قريب أو صديق عزيز فيسير في جنازته إلى أن تصل جنازته إلى المسجد الذي سيصلى عليها فيه، فيقف هؤلاء الرجال الأقارب للميت أو الأصدقاء المتأثرين جدا يقفون كالأصنام أمام باب المسجد هكذا ولا يدخلون المسجد للصلاة، مع أن العادي أنهم في الحالات العادية يصلون. طيب لماذا الآن لماذا تغيرت العادة؟ لماذا لا تدخلون المسجد؟ واضح السبب، واضح جدا، هو احتجاج على الله عز وجل. نعم، لأنه استلب صديقا قريبا حبيبا إلى آخره، ولذلك هو يحتج. اليوم ما في صلاة، في هذا الوقت لا صلاة. أظن أن السبب في خطورة هذه المعصية واضح جدا. ما هو السبب؟ أن هذه المعصية تجرح حقيقة أو عين الإيمان بالله عز وجل وتتناقض مع جوهر العبودية لله سبحانه وتعالى. في معاصي يعني وقع ما هو كبير الباري عز وجل يغفرها، لأن هذه المعاصي لا تعبر عما يتناقض مع العبودية لله عز وجل. يعني الشاب الذي يعاهد الله أن لا يعصيه ولا يرتكب موبقة فيسير في الطريق ويرى المغريات فينظر يمينا ويسارا ثم يتألم. واضح جدا أن من جعل ينزلق مسكين ضعفه، وهذه يعني المغريات التي من حوله وألمه بعيد ذلك دليل على هذا، فهذا لا يخدش جوهر العبودية. لكن انظروا إلى طبيعة هذه المعصية الثانية، خطيرة، وقعت مصيبة مات قريب له، نعم، رأسا يرس هذه العقد السوداء، لم يرضى أن يدخل المسجد فيصلي كعادته، أو المرأة التي تتظاهر بالدين وبالرضا عن الله عز وجل تسجد وتركع له، رأسا لبست وقطعت الثياب الخاصة التي تعلن عن أنها جزعة وأنها متألمة من هذه المصيبة. هذه المعصية لاحظوا خطورتها أين تكمن؟ تكمن في كونها تعبر عن عدم رضا العبد بحكم الله، واضح جدا. وماذا لو أن الإنسان قال بصريح العبارة يا رب أنا لست راضيا عما فعلت بي؟ كفر، قطعا كفر، اهتد. ولكي يعود إلى حظيرة الإسلام ينبغي أن يعود فيتشهد شهادة الإسلام ويقول بريئت من كل دين غير دين الإسلام، وإلا إذا استمر على حاله ارتد. ولو أن هذا الإنسان قال كلمته هذه ومات للتو لا يغسل، ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. كل هذا الدين بعقائده وبعباداته وبكل آدابه يدور على محور ماذا؟ العبودية لله. والعبودية لله ما هي؟ الرضا عن الله عز وجل. شو معنى قولنا قول رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا؟ متى كان المصطفى يقولها؟ ومتى كان النبي كان يعلم أصحابه أن يقولوها؟ متى كانوا يقولون ذلك؟ إذا جاءت مصيبة. نعم، حتى يكون هذا الإنسان رقيبا على قلبه ورقيبا على نفسه. ولذلك وهذه مصيبة كبرى في أسر كثير، يعني 80% من المسلمين المتدينين، أن المصيبة إذا حلت لابد أن تظهر آثار هذه المصيبة على النساء في البيت أبدا. وأذكر أننا حاولنا مرارا بمناسبات وفي نطاق من نعرف ومن لنا بهم أو بهن صلة أن نقوم هذا الأمر فما استطعنا إطلاقا. تناقض عجيب في شخصية هؤلاء النساء اللائي يتظاهرن بحب الله عز وجل. ما العذر؟ ما هو العذر؟ أقصى أقصى أعظم أعظم معذرة تعتبر بها هذه المرأة أن الناس يعتمدوا علينا، وهذا مظهر لما يسمونه العذر الذي هو أقبح من الذنب حقيقة. أن تعتذر المرأة عندما تذكر بأمر الله، اخلعي هذه الثياب، هذا غير جائز. أنت بهذا تعلنين الاحتجاج على الله. هذه مناسبة، إن كنت صحيح تعبرين عن رضاك عن مولاك، مناسبة أن تعلن عن هذا الرضا. واضح كيف؟ ماذا تقول؟ تقول الناس شو يقولوا عنا؟ نعم، الناس ماذا يقولون علينا؟ بيقولوا لك ما شوف لسه الميت تبعهم، لسه ما جف القبر تبعه، وشوفوا شو لبسوا. اعوذ بالله. اذا انتم لستم، يعني انتم ما كنتم حزنانين، اصبح مو عباره عن انه في حزن حقيقي وما في حزن حقيقي، لكن لازم نافق للناس حتى يظنوا انه نحن حزنانين. انظروا الى المصيبه المضاعفه في جنب الله سبحانه وتعالى. اولا اعلان عدم الرضا عن حكم الله، ثانيا ايثار رضا الناس على رضا الله عز وجل. نعم، هذا شيء يعني كبيرا من اكبر الكبائر، والاستمرار على هذا العمل دليل على لون من النفاق، لا شك في ذلك ولا ريب. والإنسان إذا كانت صحيح في دين تقليدي وفي دين يعني يشع في حنايا القلب، ما هو الدين الذي يقرب الإنسان إلى الله؟ هذا الدين الذي يهيمن على العواطف، الذي يشع في حنايا القلب. والله الإنسان الذي يحب الله حبا شديدا، نعم، مو ضروري حب شديد، يحب الله كما ينبغي أن يحب العبد ربه سبحانه وتعالى، لا ينتشي بإعلانه الرضا عن الله إلا عندما تنزل المصيبة. لأنه لما أنا كون دائما مسرور ومبسوط ومبسوط، ما بحس أني عم فش قلبي لما أقول يا ربي والله أنا رضيان عنك، شو بدك أكثر من هيك حتى تروى؟ أهد مبسوط كيف؟ لكن إذا وقعت مصيبة وقالها في هذه الحالة الإنسان يا رب أنا راضي، وعبر عن رضاه بمظهره بثيابه، ترك داره على ما هي عليه، علاقته مع أصدقائه كما كانت، نعم، في هذه الحالة يستطيع أن يعني يعبر عن مشاعره. أين النساء في عصرنا اللائي يتظاهرن بالتدين؟ نعم، أقول يتظاهرن، لأنه تظاهر فقط، أين هذا الدين الذي يتظاهر به من الدين الذي ظهر به امرأة كأم سليم عندما توفي وليدها الصغير وشاهدت وفاته وهو يموت بين يديها؟ ماذا صنعت؟ وقد قلنا القصة بمناسبتها منذ حين، كان زوجها غائبا، نعم، لبست أجمل ثيابها وتزينت وأخذت زخرفها واستقبلت زوجها عندما جاءت مساء بوجه باسم مشرق، نعم، ولما سألها عن الطفل قالت له باسمة هادئة: هو أهدأ ما يكون. صحيح، هو أهدأ ما يكون، نعم نعم. وترى هذه المرأة ألا يتنزى قلبها ألما؟ ألا يتفكر قلبها جزعا؟ ألا تشعر بأن أمواج البكاء تراودها وتقف عند حلقها؟ أكيد امرأة أم، شيء طبيعي، لكن في هذه الحالة تريد أن تعبر عن شدة حبها لربها عز وجل. فرصة، نعم، غالبت مشاعرها التي تمثلت في حبها لربها، في رضاها عما قضى به مولاها، غالبت آلام قلبها حتى غلبتها. نعم، هذا هو الإيمان، هذا هو الدين. وإن شاء الله ما تعمل مصبحة طولها نص متر، يعني ما قيمة أن المرأة تعمل صبحة وتمسك 100,000 مرة بسم الله بسم الله بسم الله، لأن هذول النسوان معروف عندهم البسمية، أي نعم، بسم الله بسم الله. طيب مو ضروري، وأصلا الصحابيات ما كنا يعملن هذا، لكن التجربة المثلى التي تظهر فيها أمامها قيمة إيمان هذه المرأة، أن تأتيها هزة مصيبة من المصائب، وهنا تظهر قيمة بسم الله بسم الله بسم الله. إن لم تغير من مظهرها شيئا، وإن يعني وراء الانفعال القسري كل أفعالها كانت منبئة عن رضاها عن الله وسرورها بحكم الله سبحانه وتعالى، من وراء الانفعال، لاحظوا، من وراء الانفعال القسري، نعم، أفعالها الإرادية كلها تنبئ عن رضاها بحكم الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة تدخر لنفسها أجرا عظيما عند ربها أعظم من أن تمسك سبحتها وتقول 100,000 مرة بسم الله بسم الله، أو من أن تكرر بسم الله دهرا طويلا، أو أن تذهب مرات وكرات حاجة إلى بيت الله الحرام. لكن إذا عند هذه التجربة ما ظهر قيمة بسم الله بسم الله على مظهرها، على سلوكها، على إيثارها لأمر الله عز وجل على أمور الناس، فمعنى ذلك أنها كاذبة. طبعا هذا هو الواقع، أنها كاذبة. ورب سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب، نعم، لا ينظر إلى الظواهر. حتى لو كان يعني الإنسان محزون ما له شيء، لكن يخبي الحزن في قلبه. ماذا يخبي الحزن في قلبه؟ تنزل الدموع، لا مانع إطلاقا، لكن ليجعل همه الأكبر أثناء بكائه ودموع عينيه لسانا يعلن عن رضاه بحكم ربه سبحانه وتعالى. هذا هو الحكم أو الأحكام التي تؤخذ من هذه الوقفة التي وقفها رسول الله عند هذه المرأة. أيها المرأة، اتق الله واصبري. وهذه الكلمة كأن رسول الله يقول، بل هو يقولها فعلا لكل امرأة تقف موقفا يشبه موقف هذه المرأة ربما تتجاوزه أيضا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها اتق الله اصبري، ولازم نحن دائما العادات السيئه اللي كانت يعني نقدر يعني نكسرها ونحطمها. كيف؟ شو الطريقه؟ الطريقه انه عدد من الاشخاص من ذوي الاراده القويه والشخصيه القويه يحطمون هذه العادة او يحطمن النساء هذه العادة ولا يبالين بالألسنة طوال الألسنة الطويلة التي يشبه كل لسان منها رأس الأفعى. نعم لا يبالي. نعم نحن نعلم ان في النساء فعلا من يمثلن نقيض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هن يقفزن ويتجهن إلى ما لا يعنيه من الحديث عن الغير ومن يعني وضع العصي في الطريق إلى تمسك المرأة بدينها. المجتمع مليء بهؤلاء النساء الثرثارات المنحرفات اللائي ينغمسن في السلوك الذي يشين ولا يزين. هذا موجود. لكن العادة السيئة كيف تتقوى؟ ان المرأة المؤمنة حقا المتدينة حقا التي تؤثر رضا الله حقا تسحق مواقف هؤلاء النساء تحت قدميها. نعم وتقف من هن موقف نعم الناقض والمنبه والواعظ. نعم وتحملهن مسؤولية هذا الأمر مرة ورا مرة العادة كلها بتزول. نعم ولكن طالما نحن ما نقتحم هذا الجو مثلا موضوع الطعام الذي يجبر أهل الميت على صنعه هو نقيض كلام المصطفى يعني كأنه مكاره ضد تعليمات الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول لأهل الحي الذين يحيطون بالميت اصنعوا لأهل فلان طعاما يقول لا لأن مطلب من أهل الميت أن يصنعوا لنا طعام. النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد جاءهم اليوم ما شغلهم. نعم ولهذا علمنا رسول الله الذوق العام الذوق الرفيع. نعم أهل الميت مو لابد يعملون سفرة ويعزمونا. نعم طيب هذه العادة القذرة سهل جدا القضاء عليها. أربع أسر من الأسر المرموقة قال النقيض ذلك كل الناس بالحبيب. نعم كذلك أربع أسر من الأسر المرموقة نعم الأسر اللائي يتبعنا ولا يتبعنا النساء يحطمن هذه العادة القذرة عادة ارتداء ثياب سود أو ثياب داكنة أيا كان نوعها إعلانا عن الجزع وإعلانا عن الحزن. يحطمن هذه العادة ويعلمن بوضوح أنها عادة قذرة قد دفنت كما دفن رسول الله مثل هذه العادة ووضعها تحت قدميه. لم تغير الأسرة من كلهم وسحبوا وراءه. لكن المهم أن نجد من يطبق وصية رسول الله من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. عجيب ما في أعظم من هذا العمل. من سن سنة حسنة يعني بدعة قذرة انتشرت في المجتمع استطاع عدد من الناس أو فرد من الناس أن يسن نقيضها فيعود بالناس إلى رشد الدين إلى هدي سيد المرسلين فاتبعه الناس شيئا فشيئا فشيئا اتبعه الناس. هذا الرجل فتح لنفسه كنزا لا ينبط من مثوبة الله ورضاه عنه ما يعمل قيامة. نعم الرجال كذلك والنساء كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء الصراط المستقيم والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا الا اليك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.